حديث دفال شستو ايكي عن انس رضي الله عنه قال شكس انس خديج رازي بتن يقودي اتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين هندك مال هندك فراء اج بحرين ابو بيغنبري صلى الله عليه وسلم هاتم فقال صلى الله عليه وسلم انثروه في المسجد بيغنبري صلى الله عليه وسلم قوت ابكنا مزقفتي أبي مال وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بترين مال بو وبيغنبري هاتي صلى الله عليه وسلم شجا وصنا هاد فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه بيغنبري صلى الله عليه وسلم دركت بون ذيجي هرسحنا كريشك فلما قضى الصلاة واختين ذيجي أخو خلاص كري جاء هات فجلس إليه النك مالي النك فان فرا وين اشتخل فما كان يرى أحدا إلا أعطاه بجهر كسك ديدبا إلا دهندك جدته إذ جاءه العباس وسحكتي ما مبي عباس هات فقال يا رسول الله عباس قلت يا قصد يا خدي أعطني هندك جبي مالي ابدمن فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا يعني من فدية رجا بدري أداي إش بيش خو بجك وإش بيش برازا يخو عقيلي بجك واني هار دوهار بنا إخسي كرن دسي بصرمانة دا بجا عباسي فدية خوش دابو پاري خوش دابو دابتا بردان و پاري عقيلي جدابو دابتا بردان يعني حاج كوي بيش دا رسول خود من عذر أخويا هاي جبرهن دي قلق بدمن فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ پیغمبری صلوات خود الابن قوت راكا فحسى في ثوبه هندك اجبان پارا كرنا اتناف جلكت خود ثم ذهب يقله فلم يستطع اش دي هنگه عباس رابو با دا اوان پارا هل گرت راكت نشو هندي قلق كرني فقال يا رسول الله مر بعضهم يرفعه إلي أي قصد خدي بجهندك جبان حاضر بلا هاري من بكن بلا أبهل جرن بلنتكن دوب شيمي قال لا فغنبري صلاة خدي لابن قتنا يعني هند الدلوي نابو عباس هاتي وأفار خرك لنجلك خدا ما مويجبو قال فارفعه أنت علي قلت يا رسول خدي فاتو هاري مبكا بلنتكا راكا دفشمي قال لا قتنا فنثر من عباس خدي جرازيبة مجبور بو عندك جبان بارا هابتن هابتنا مزقفتي ونراكا ثم ذهب يقله ايش تهنج جاركا دي عباس شو جاركا دي داراكا تبا فقال يا رسول الله مر بعضهم يرفعه إلي ودي قصد خدي بيجا هندك جبانا بلهاري مبكن بلنتكن قال لا قتنا قال فارفعه أنت علي قال لا قتي فتهاري مبكا يا رسول خدي قتنا فنثر منه عباس هندك جئين ندر دبار ويسبك ببت ثم احتمله بشتهنك شني كراكرا فألقاه على كاهله هابتا وبين هردو ملدخو ثم انطلق بشتهن جتشو فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي علينا بجهر جواب پیغمبر مالي صلابة خده لبن يعجب گرتي بو چوا أفارته صبرن حتى خفي علينا حتى عباس برزبو تو چو دیر کرد هر جا به پیغمبری لیب و صلابت خود لیب عجبا من حرصه اندی پیغمبر صلابت خود لیب عجب گرتی بوش حرص عباسی خود تعالی جرازی بتن